خداع الذات 4/6. يستعمل عقلك جميع الأدوات التي تحدثت عنها للتحكم في عواطفك وأفكارك وحكمك وذكرياتك وتصوراتك. كل شيء يستعمل كل هؤلاء لخدمتك بطريقة ما، ولكن المشكلة هي أنه عندما تخدمك فإنها لا تخدم الحقيقة. ولذا نرى أن هناك هذا الفصل الأساسي بين خدمة للذات خدمة نفسك طوال الوقت لإبقاء نفسك على قيد الحياة ضد قوال الطبيعة المصممة بشدة على تدميرك مقابل خدمة الحقيقة، وربما لا علاقة للحقيقة ببقائك على قيد الحياة. ألاحظ أن معظم الأشياء التي تحبها في الحياة هي خداع ذاتي. إليك قائمة سريعة. على سبيل المثال، الملكية. مفهوم الملكية هو أكثر خداع للذات عبثين على الإطلاق. أنت تعتقد حقاً أنك تمتلك شيئاً ما وأنك تمتلك منزلك، فسوف تسحب بالفعل شهادة ملكية بأنك تملك منزلك أو أنك تمتلك سيارتك، واستشير إلى هذه القطعة من الورق كما لو أنه يعني أنك تمتلك شيئاً، كما لو أن الملكية ممكنة حقاً، كما لو كان من الممكن في الواقع لقطعة واحدة من الواقع أن تمتلك جزءاً آخر من الواقع. إنها السخافة تماماً، ومع ذلك فإننا نتعامل مع الملكية بجدية. كما يتعلق الأمر بالأمن والقوة الأمنية، يعتقد الأشخاص المثيرون للاهتمام أن لديهم أماناً، فهم يشترون الكثير من الأسلحة التي تحظى بشعبية هذه الأيام. يشتري الناس ترسانة من بنادق 2030 لأنهم يريدون الشعور بالأمان ويريدون الشعور بالقوة. والديكتاتوريين العسكريين والحكام والحكومات لديهم قوة جماعية، لديهم دبابات ولديهم أسلحة نووية، ويعتقدون أن هذه قوة، وهذا أمر ملموس. هذا خداع ذاتي كامل. لا يوجد شيء مثل الأمن لنا جميعا. سنموت جميعا، سينتهي بنا المطاف في نفس المكان تماما. ماذا عن الشهرة؟ هي خداع الذات، ليس لها أي مضمون. تسأل نفسك ما هي الشهرة؟ هذه الفكرة التي تجعلك بطريقة ما أكثر قيمة من الآخرين، وبطريقة ما أنت أكثر أهمية، وذلك فقط لأن الأشخاص يحبونك، ولأن الناس يمكنهم التعرف على وجهك في الشارع أو في مجلة في مكان ما، مما يضيف بطريقة ما إلى قيمتك، إلى رضاك واستمتاعك بالحياة. إنه خيال كامل.